بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قوله: باب سكر الأنهار. السكر هو عبارة عن السد والغلق، وينتج عنه التحويل، لأن غالبا الزراعات تقوم على الماء، ولما كما قلنا إما أن يجري في أنهار، وهذه الأنهار قد تكون أنهار كبيرة من مصاب بعيدة، وقد تكون أنهار صغيرة من مصاب قريبة كمن الجبل أو غيره، أو أيضا قد تكون من آبار بئر ويندح بها شدفا، وتسير أيضا في مجاري أو أخاديد صغيرة. فمن عادة المزارع أنه يحول هذا الماء، يسد من جانب ويفتح من جانب، يسد من جانب ويفتح من جانب، وهكذا. فهذا السد يسمى سكر، يعني كيف يسد. وهذا السكر له منسوب وله طريقة يتعارف عليها الناس، يعني مثلا كما ذكرت آنفا بأن نهر النيل من مصابه إلى عندنا إلى هنا هناك اتفاقات قديمة جدا من أيام قدماء المصريين، يعني منذ أن خلق الله الخليقة في اتفاق بالنسبة لنسب المياه وهذه الأشياء، ووقعت حروب قديمة جدا بين الفراعنة وبين غيرها، واتفقوا على أشياء هي باقية إلى يومنا هذا، إلا ما كان سيحدث الآن من تغيير في خريطة العالم أو خريطة العالم، لأن العالم الآن سيملكه رجل واحد وبلد واحد ودولة واحدة وقول واحد ورأي واحد، وإن كان هو مملوك من قبل بس سيكون ملك كل، يعني كان الأول ملك ولكن إيه عنده كم تكية وحطت الوادي الفلاني والوادي العلاني، أنت خليك على التكية دي وفلان على التكية دي، لكن دلوقتي هيبقى إيه يعني بتاع التكية ده مع السلامة، وهيبقى هو الحاكم الواحد ده هو الإيه القائم على كل شؤون العالم، إلى أن ينزل أو إلى أن يأتي الدجال. ويعني دي طبعا هي كما يقال بشارات علامات الساعة، نسأل الله أن ينجينا وأن يتوفانا مسلمين. فهناك متعارف أشياء متعارف حتى بين المزارعين في أي أرض، يأتي من المصرف أو الترعة وتحويلات، ده في اليوم الفلاني وده في اليوم العلاني وده كده وكده تحويلة، فيسد من جانب ويفتح من جانب آخر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التلميسي قال حدثنا الليث وابن سعد المصري الفهمي إمام وفقيه المصريين، وهو الذي حول الدفة، دفة العلم، من الجزيرة والعراق إلى مصر، حتى قيل كان أعلم من مالك. قال حدثني ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزوري عن عروة وهو عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم. غالبا الصحابة يسترون عن هذا الصنف والنوع من الناس من باب الستر، من من قال كان من المنافقين، من من قال كان بدريا، منهم من قال أنصاريا، المهم يعني واحد شخص وقع في هذا الجرم وهذا الخطأ العظيم فستر عليه. ما أحد يعني بين أو دقق في من هو هذا، في خلاف كبير عن هذا. أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الشراج اللي هو مسيل الماء، الشراج عبارة عن إيه؟ السيل أو المكان اللي بينزل منه إيه؟ الماء. وطبعا لا ينزل الماء إلا من أعلى إلى أسفل، والعلو نسبي. يعني مثلا لو قلنا أن النيل من أين يجري؟ من أعلى إلى أسفل كده؟ من أعلى إلى أسفل. هل أحد ألن يلاحظ العلو؟ لا لا مش، بس فيه نزول نسبي، نسبي في نزول أعلى شوي من جبل ينزل، ينزل إلى أن يسير في مكان من أعلى إلى أسفل. فالشراج هو المسير. الحرة هي موضع بالمدينة، وهناك حرتان، مكان أماكن يكون فيها إيه؟ أسفل جبل، وسميت حرة لأن لون الأرض يميل إلى الإحمرار، كأن فيها حرارة، التي يسقون بها النخل، يعني التي يجري منها المسيل والماء إلى وصول إلى النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، سرح الماء يمر. قال له سيب الماء لما ينزل. ومتعارف دائما أن الذي يشرب الأعلى أم الأدنى يبدأ بالأعلى. يعني لما تقول مثلا للصعيد ما تشربوش إلا ما أشرب أنا، ينفع؟ ما أصلا. فهم يبدأون النسبة، هم لهم نسبة، ثم تنزل تنزل تنزل، هم يبدأون أولا ثم نحن. فنفس القضية متعارف على أنه يأتي من أعلى يشرب الأعلى ثم الأدنى ثم الأدنى ثم الأدنى إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى الأسفل. وأيضا لو كان الماء قليل في نسب، يعني مثلا أحيانا يأتي سيل من الجبل، والسيل هذا بيبدأ ينزل نزول، فالأعلى يأخذ حقه المتعارف عليه، والأدنى حقه المتعارف عليه، وهكذا إلى أن يصل إلى إيه؟ إلى. طيب إحنا لو رأينا الآن في عرفنا رجلا مزارع، والمزارع ده عنده زرعة برسيم، أي زرعة من الزراعات الموجودة، وراح فتح المية طالقها عليه والأرض غرقانة واللي بعديه ما بيشربش، ما هو الحل؟ هل هذا يجوز؟ لا يجوز، فلابد أن يؤخذ على يدي، ولابد أن يسد هذا الباب الذي فتحه طالما أن أرضه ارتوت. وأيضا الماء معروف له نسبة معينة، ومنعم الله عز وجل بأن الفلاح يدرك أن قلة الماء تتلف، وزيادة الماء أيضا إيه؟ تتلف. يعني مش موضوع مثلا إيه إنك بتكثر، كل ما كثرت المية كل ما الزرعة هتجيب لك ثمر، لا أبدا، ده في يعني تقنين معين ونظام معين وشيء معين ثابت. فهذا الثابت إنه يروي الأرض بطريقة معينة، وبعدها إيه؟ يسرح الماء إلى الذي يلي، يعني بالدور هكذا. فوقع الخلاف، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه، أي الزبير، سرح الماء يعني اطلقه عني الأول، سيبه. فهو طبعا لو تركه هو لن يشرب. طيب لو كثر الماء عند الأدنى هل ممكن يطلعه للأعلى؟ يعني مثلا فرضنا اللي تحت دي قال له سيب لي المية، سيب له المية، نزل الماء امتلأ تحت وما فيش مية، ممكن اللي تحت يطلع للي فوق؟ أبدا. لكن ممكن الأعلى لو امتلأ الماء هيسرح، هينزله ايه مرة أخرى إلى الايه؟ إلى الأسفل. وهذا كان متعرف عليه عند الأنصار. فاختصم عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخصومة هي وجود خلاف يصعب حله. الخصومة هي وجود خلاف ايه؟ لكن الأصل أن لا يكون هناك خصومة، أي مشكلة تحل انتهت المشكلة، ليست فيها إيه؟ خصومة. فالخصومة هي عبارة عن خلاف يصعب الحل. فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي أنت اللي هو المتعرف عليه، خلي الزرع بتاعتك تشرب، وروح سيب المية بعدها إيه؟ إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك. وطبعا هذه كلمة كفرية، لأنها رد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما حمل صاحبه على قول إلا الحمية، إن الإنسان في ثورة الغضب ممكن يأتي بأشياء خطأ، والخطأ هذا أو الغضب هذا يكون أيضا من للأسف الشديد، يعني دائما الإنسان إذا كان في بلد ما وعنده غريب ينظر للغريب على أنه غريب وأنه صاحب البلد ومالك البلد ويتصرف في البلد زي ما هو عاوز، تبقى بلد ولا دي بلدنا، فهذا الأمر يقع في نفوس غالب الناس ضعاف القلوب. فهو تصور هذا الزبير جاي من قرشي جاي من مكة وإحنا بتوع المدينة ودي أرضنا ودماءنا ودسلنا وكذا، فوقع في نفسي نخو حمية، فقال إن كان ابن عمتك، يعني عشان هو ابن عمتك بقى بتحبيه وحاشا وكلا، والله عند ذلك تلون وجه النبي أو وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا رد الأمر كما قلنا، هذا يؤدي إلى الكفر الصراح إلا أن يعذر صاحبه، يعذر بقى إيه بالجهل بشدة الغضب، لأن الغضب يغلق العقل فيعذر من هذا الباب. والبعض قال هذا منافق كما عبد بن حجر ذكر أنه هذا كان من المنافقين، كما قال المنافق الأول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل. الأعز اللي هو مين؟ الأعز صاحب البلد، ما هو صاحب البلد عزيز يعني دي بلدي، والأذل الضيف اللي جاي عليه اللي هو نازل عليه، هو ده يسمى الذليل، لأن الضيف أو الغريب غريب زي ما يقولوا. ليخرجن الأعز اللي هو صاحب البلد صاحب الملك، يخرج الأذل اللي هو جاي غريب عنده، ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا الأمر طبعا أو هذا الباب هو الذي يعني أوقع قلوبه، لذلك كان يقول هذا كان من المنافقين والعياذ بالله، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. أن كان ابن عمتك فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجبل. معروف يا أخوانا أن اللي بيزرعوا نخل بيعملوا كورة، عارف الكورة يا صاحب الجزيرة؟ بيعملوا إيه حوالين الساق حفرة كده، حفرة وبقدر معين وينزل فيها الماء، لأن الشجرة أو النخلة كبيرة فبتحتاج إلى كم معين من الإيه من الماء، فيعمل حفر حفر حفر كده ويجي الماء ينزل في الحفر دي يسقيها لدرجة معينة وينطلق للي بعدها، يعني مثلا إيه 10 سنتي 15 سنتي حسب الإيه النسبة اللي بيشربها النخل. فإن يسلم أطلق الأمر عام يعني إن اسقي وانزل وبسرعة ادي لصاحبك. الأنصاري لم يعجبه فرده إلى ما كان عليه إيه التعارف العرف عند هذه البلد عند الأنصار، عندكم التعارف إن لازم الكورة دي لازم تمتلئ ماء، والشجرة دي لازم هكذا، كل النخل كل ما كان من حفر اللي هو الحجم هو حوالي كما قلت 10 سنتي ده لا بد أن يصل إليه الماء ويمتلئ ماء ثم ينطلق إلى ما هو بعد هذا. ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، والمقصود بالجدر اللي هو الجزء اللي هو إيه ما بين الحفرة وما بين إيه جدر النخل. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الله الإيمان عمن لا يتحاكم إلى شرع الله عز وجل وإلى كتابه. وفي هذا أدب عظيم ألا وهو أن العبد لا بد أن يصلح نفسه حتى تقبل أمر الله سبحانه وتعالى. إن لم تهيئ نفسك لقبول أمر الله خانتك عند الصعاب، يعني أي موقف تلاقي نفسك كده عاجز أن تقيم شرع ربنا، عاجز أن تقيم أمر الله سبحانه وتعالى، تلاقي نفسك مش قادر مخنوق بسبب إيه ما في قلبك من إيه من خلل، في خلل موجود. لكن الإنسان إذا وطأ نفسه على السمع والطاعة لله عز وجل سليم ونجا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يبقى التحكيم في القليل والكبير، كل شيء لابد يكون تحكيم لله عز وجل ورسوله فيما شجر بينهم، يبقى أول حاجة التحكيم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لو كان الحكم ظننت أن الحكم صعب صدرك لا يتحمله، لابد أن تصبر وترضى، مش كده وبس، ويسلم تسليما، تسليم مطلق، إن هذا هو أمر الله عز وجل الذي أراده سبحانه وتعالى. قال باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ثم أرسل، فقال الأنصاري إنه ابن عمتك، فقال عليه السلام اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية شرب الماء الأعلى أو شرب الأعلى قبل الأسفل، هذا متعارف عليه عند جميع الخلق، إن يستحيل تنزل لي الأول الماء وطلعها للثاني يبقى نطلعها بشدوف، فهو الأعلى يشرب ثم الذي يلي، وهذا متعارف عليه. قال حدثنا عبد الله أو عبدان هو عبد الله بن إيه؟ ابن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله مبارك قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة وهو عروة بن الزبير قال خاصم الزبير رجل من الأنصار، رجل من الأنصار خاصم الزبير، وقع خلاف لأن الزبير كان أعلى والرجل الأنصاري كان أدنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم أرسل، ادي زرعتك حقها المتعارف عليه ثم اطلق الماء لصاحبك، اسقي يا زبير ثم أرسل، فقال الأنصاري إنه ابن عمتك يعني أنت بتحبيه، فقال عليه السلام اسقي يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر، وقلنا الجدر المكان الذي هو بحذاء جذع أو الجذع زي النخلة اللي هو بيكون بينه أو فيه الماء قريب من إيه من الجذور، ثم يبلغ الماء الجدر، الجدر اللي هو هذا كما قلنا، ثم أمسك سد بقى أنت وخليه ينزل إيه لصاحبك. فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال باب شرب الأعلى إلى الكعبين. إلى الكعبين هذا متعارف، إنك تضع قدمك في الأرض يصل الماء إلى الكعبين، يعني حوالي كم سنتي؟ 10 سنتي تقريبا، 15 سنتي تقريبا، هذا هو المتعارف، لأن يبقى في درجة معينة نسبة معينة للماء، ويختلف من زرع إلى زرع، يعني مثلا البرسيم هل ماء كالأرز؟ هل مية البرسيم كالأرز؟ لا، الأرز بيحتاج إلى نسبة أعلى، متعارف عليها أيضا، متعارف عليها إيه أيضا، يعني بيدي مثلا نسبة معينة ثم بيغلق الماء ثم يسرحه إلى جاري، فيبدأ بالأعلى فالأعلى، هنا الأعلى نسبي، يعني مثلا عندنا منبع الماء من الشمال أو من الجنوب أو من الشرق أو من الغرب، الماء منبعه يبقى إيه الأعلى اللي هو مين؟ قريب من النبع، نبع الماء هو القريب سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الإيه أو الغرب، وينزل الماء ويصل إلى إيه القريب ثم البعيد إلى ما شاء الله. طيب لو أن الماء شحيح قليل وهذه النسب لا تكفي إلا شخص أو اثنين أو ثلاثة وعندنا 5 6، ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ حد من الفلاحين هنا جاهز؟ مش حد فلاح خالص؟ أنت في كل حاجة؟ ها؟ يعني أنت تريد أن تقول أن هذا الماء أيضا يتقاسم بالسوية بين الإيه؟ بين الشركاء، يتقاسم بالسوية بين الشركاء، مثلا عندنا هو الماء يكفي 2 وواحنا 5 شركاء في هذا الماء، يبقى نعمل إيه؟ نقسم هذا الماء الذي هو للاثنين نقسمه على الإيه؟ 5 بالسوية، يعني بنسب إيه؟ متقاربة بما لا ضرر، يعني ولا ضرر ولا ضرر. طيب لو كان هذا الماء لا يصلح إلا لإنبات 2 أو 3 لإنبات، ولو قسم على الكل تلف هيبوظ، يبقى ماذا نفعل؟ ها قول على حسب. لا لا انا كلامي اقصد اقول الان كميه الماء الموجوده دي ما تكفيش الا فدانين لحسن وفدانين لابراهيم واسماعيل وفلان وفلان ما تكفهمش، بس لو قسمت على الكل لديه زرع هينفع ولديه زرع هينفع ولديه زرع هينفع ولديه زرع هينفع. وهو ده كلام عام، انا عاوز اتفضل. ليه؟ كله زرع، كله زرع. ليه؟ كله زي بعض. طب ما هو كلهم شركاء، اشمعنى الاعلى وتسيب الادنى؟ ها شيخ حجازي ما تفتلنا في الكلام ده، انت راجل الاهل في الكلام ده. ما فيش، لا هو بص هيموت، هيباظ الزرع، باظ كلام الاخ الصعيدي هو الصواب. ما لازم نجمع قاعده بقى نتفق، لا فيش الا اثنين هم اللي هيستفيدوا والباقي ضايع ضايع. فنتفق انت ارضي باظت، يبقى ايه؟ تقسم الثمره على جميع الايه الشركاء، لان اصل الحياه الماء. الماء ده زي بالظبط راس المال. وكان عندنا مثلا راس مال مكون مثلا من 1000 2000 3 4 5 10 ومقسم بين مجموعه، فمن لا يستفيد من هذا الا واحد او اثنين، لكن راس المال موجود ايه للكل، في شركاء. فاذا كان هناك ربح يقسم على الايه على الكل. وده حل طبعا امثل واقرب من هذه اللي ممكن يؤدي الى خلاف طبعا كبير وقتل. ما هو هو هو هو بص اللي اقصد ايه، الخلاف هيكون تدريجي، هيرجع بقى يعني ايه ممكن في النهايه خالص لو انتهى هيرجع لصاحب الاصل اللي هو القريب يقول لك انا حقي وكذا اقصد. لكن العدل ان الكل يشترك، لكن انا لما اخذ الماء والماء شركاء بين الخمسه او السته واخذت انا الماء وحدي هذا ظلم. ولما الاقي زرعته طلعت، ده انا اعرف ان في بعض الناس من الفلاحين لما زرعته بتفسد يسيب التاني لما يطلعها يطلعها يطلعها ويروح مولع له فيها بنزين وجاز. يعني الفلاحين بيبقى عندهم ايه يصل لمرحله الغل، فلا بد ان انا الزرعه بسيبها. فلا بد يكون في اتفاق عدل متساوي فيما بينهم. بل اذكر قصه قديمه ان برضه كان في خلاف على مشارب الماء، فارض كانت بتروى ارض تامه كامله والتاني يدوب حتت منها بتروى. فالراجل طبعا طلع له الزرعه بتاعته قليله يعني نسبه ضئيله جدا، والتاني ما شاء الله. وهو في الجرن، في الجرن بقى وهو بيحصد بيعملها، لا ادري هل كان فول او قمح ما اذكر، وراح مولع له في الجرن بالليل لقى البتاع بتاعته كلها كده. فالضابط الديني الواعظ الديني ده اصل، بس في نفس الوقت بيرق عند المال، انت ارض قدامك مشاعر. فغالبا الانسان ان لم ينضبط بضبط من الشرع بيهلك، فلذلك لابد ان يراضي هؤلاء الايه القوم. طب ايه العله مثلا كما ذكرنا ان رجل عنده مثلا مزارع برتقال موز مش عارف ايه بتاع، لازم اي زراعه اطعم انسان بهيمه مش عارف ايه، لان كله بينظر ليه. هو ده يعني في هناك فرق بين المال المخبأ وبين المال الظاهر، بين المخبأ وبين الايه الظاهر. هناك فرق بين الزكاه وبين الصدقه. يعني الاصل في الزكاه ان تطلعها كده، واحد راجل غني عنده اموال طائله ويقول اصل انا بديها في السر، طب ما كل الفقراء منتظرين ستبخل، يقول لك ده بخيل، ده عنده اموال طنان وما بيطلعش ولا مليم، يقول لك انا بديها مذاكر. والفقراء لما قالوا اولا يبدا بالبلد اللي بيبصوا له شايفين معاه مال، فلا بد الانسان يبدا بالايه بالانفاق. فهذه الزراعه مفتوحه، بس هتيجي واحد ياخد له برتقانه يمسكه يضربه بالعصايه يكسره، ينقله شويه بلح ولا مش عارفين يمسكه يكسر رجليه، ما هو ده بيكسر قلوب الناس. فذلك ربنا عز وجل من رحمته بخلقه اباح ان ممكن الانسان ياكله من غير يعني ما ياخذ معه مثلا او يبيع او يتلف او هذه الاشياء، لا حاجه. المال مفتوح، فالمال المفتوح له في نفوس الناس موقع، والله اعلم. فقال هنا باب شرب الاعلى الى الكعبين، يعني كما هو تعارف. قال حدثنا محمد، هو محمد بن سلام، قال اخبرنا مخلد وهو ابن يزيد، قال اخبرني ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز، قال حدثني ابن شهاب